عفوه خير الوجود فارتجي دوم الرضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوم الرضا فارتجي دوم الرضا.